بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماء

إذ أخرجه والله فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلموه فعقروها